بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ بنا المسير في هذه الرياض المباركة إلى قول الله تعالى: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ووقفنا من خلال هذا القول الكريم على المقاصد العامة لإنزال القرآن العظيم والأهداف الأساسية التي أنزله الله تبارك وتعالى من أجلها. فالقرآن أنزل ليهدي الناس أفرادا وأمما إلى التي هي أقوم في كل شؤونهم وقضاياهم، وأن الناس في هذه الدنيا تواجههم المواقف الكثيرة ويكتشفون يوما بعد يوم من أسرار هذا الكون الفسيح ما يقتضي منهم اتخاذ المواقف واتخاذ القرارات، وأن تكون هذه المواقف يعني في صالحهم. فالقرآن العظيم هو الذي يوجه وهو الذي يهدي إلى أحسن المواقف ويرشد إلى أفضل ما يواجه به الإنسان ما يلقاه في طريقه في هذه الدنيا. والقرآن أنزل ليفرق بين الحق والباطل، وبين الخطأ والصواب، وبين الهدى والضلال، حتى تتضح معالم الحق فيحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. ولم ينزل القرآن ليكون يعني مصدر بركة معنوية روحية فقط، أو نزل لتجمل به الرفوف والجدران، وأنزل ليعظم بالقول، ولكن القرآن أنزل لهذه المقاصد وأنزل لتحقيق هذه الأهداف. ولذلك فينبغي علينا أن نقبل عليه بكليتنا، وينبغي علينا أفرادا ومجتمعات أن نجعله دستورنا ومنهاجنا في هذه الحياة، وأن نتحكم إليه في كل شؤوننا وقضايانا. فإننا متى فعلنا ذلك كنا على خير، وكنا في سعادة وعز وتمكين. ومتى أعرضنا عن ذكر الله وأعرضنا عن هذا الكتاب فإننا نفشل ونخسر، ويسلط علينا الأعداء، ونصير أمة ذل، ولا تكون عندنا قيمة بين الأمم أبدا. فلابد إذن من الإقبال على القرآن، وأن نجعل القرآن أمامنا، وأن نجعله إمامنا كما قال إمامنا صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. وقال الله تبارك وتعالى بعد هذا: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وفي هذا دليل على وجوب صيام رمضان على من شهده، ومن رأى الهلال فإنه يصوم ويصوم بشهادته الناس إذا كان عدلا وقبلت شهادته، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. وإذا ردت شهادة من رأى وشهد هلال فإن طائفة من محققي العلماء يقولون بأنه لا يصوم إلا مع الناس، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. رواه الترمذي وصححه. وقد بيّن رحمه الله بعد أن أخرجه في سننه بأن معنى صومكم يوم تصومون أن الصوم الفطر والأضحى يكون مع الجماعة ولا يكون يعني بشكل منفرد. وطبعا إذا يعني كان في مكان ليس فيه معه غيره وشهد يعني الهلال فإنه يصوم، وهذا بين وظاهر. فمن شهد منكم الشهر فليصوم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذا فيه تأكيد لما سبق تقريره من الترخيص للمريض وترخيص للمسافر بأن يفطر ثم يقضي بعد ذلك ما أفطره من الأيام. وهذا التأكيد فيه إشارة إلى العناية بأمر الرخصة، وأن الرخصة محبوبة عند الله عز وجل، وهذا بينه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وفي حديث آخر: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. وهذا الأمر هو من فروع أصل عظيم جاءت به الشريعة السبحة، الشريعة الحنيفية، شريعة الإسلام. ذلكم الأصل هو اليسر والتيسير على الناس في عباداتهم ومعاملاتهم وكل شؤونهم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك مباشرة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذا الأصل جاءت فيه النصوص الكثيرة والكثيرة جدا، كقول الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وكقول النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة، وقول عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا وعليا إلى اليمن: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. والنبي عليه الصلاة والسلام: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن فيه إثما. وقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه. الدين يسر وهو مبني على التيسير، وهو أمر يعني سهل وقرب إلى الناس، وهذا من لطف الله تعالى بعباده ورحمته بهم سبحانه وتعالى. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحارب كل مظاهر الغلو في الدين في كل يعني المناحي وفي كل أحكام الإسلام، سواء كانت رجع إلى العبادة أو إلى غيرها. ولما جاء يعني النفر الثلاثة يسألون عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا فكأنهم تقالوها، يعني أمهات المؤمنين أخبرنا هؤلاء الثلاثة بعبادة عليه الصلاة والسلام، فقالوا ما شاء الله، هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فنحن ينبغي أن نكون أشد عبادة وأشد، فظنوا أن التقرب إلى الله يكون بالإكثار من التعبد ولو كان في غلو ولو تجاوزوا الحد ولو لم ينضبط بالنصوص. فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل ولا أنام، يعني الليل كله ونفس الصلاة منين يدخل الليل إلى أن يوشك بزوغ الفجر وأنا في صلاة. وقال آخر أما أنا فأصوم ولا أفطر، يعني أصوم الدهر يوميا أصوم. وقال آخر وأما أنا فلا أتزوج النساء، يعني تعبير عن انقطاع عن الدنيا والإقبال العبادة بالكلية. فالصحابة ويعني أولئك الخيار يعني لما حلت أنوار الهداية في قلوبهم كانوا يودون لو أنهم يكونون في عبادة في كل لحظات حياتهم، ويودون لو أن العبادة تستغرق كل أوقاتهم بدون استثناء، لأنهم ذاقوا حلاوة الإيمان وجزموا بوعد الله تبارك وتعالى وكرامته التي تنتظر أولياء المتقين، وأيقنوا بذلك ورسخ ذلك في قلوبهم، فكانوا يودون أن يعبدوا الله تبارك وتعالى في كل لحظات، وأن يكونوا في عبادة ويكونوا في تقرب إلى ربهم، وحرصوا على ذلك غاية الحرص، واجتهدوا في البعد عن كل ما يشغلهم عن هذا، إن هممهم عالية وهممهم سامية، وهم يريدون الذي يبقى ويريدون الذي يسعدون به السعادة الحقيقية. وهذا قد لا يفهمه كثير من الناس، ولكن يكفي أن نضرب المثل بتعلق أهل الدنيا بدنياهم وتعلقهم بشهواتهم وما يبذلون في سبيل ذلك من الأعمال ومن الجهود ومن التضحيات في سبيل جمع الأموال، كل ذلك لأنهم يعني يريدون المتعة ويريدون الشهوات ويريدون الملذات وتحصيل يعني ذلك على أوسع نطاق. فهؤلاء بلغهم من الهمة، وأولئك بلغهم من الهمة، وهؤلاء همتهم دنية ساقطة حقيرة بقدر عقولهم وإيمانهم وقلوبهم، وأولئك الخيار هممهم عالية شامخة في علياء السماء. ولذلك يعني كانوا يحرصون على شدة التعبد لله رب العالمين، ويعلمون أن رفعة منزلتهم وعلو يعني قدرهم عند بارئهم سبحانه وتعالى إنما ورهين بقدر تعبدهم لله سبحانه وتعالى. غير أن شريعة هذا الدين الشريعة الحنيفية السمحة تقدر الأمور حق قدرها، وهي شريعة موجهة إلى البشر، والبشر طاقتهم محدودة، وإذا تجاوز الواحد منهم قدرته فإنه قد ينقلب مراده إلى عكس ما أراد، وقد تنقلب همته ونشاطه وغير ذلك إلى فتور وإلى كسل، ويأتيه الشيطان من هذا البحث. ولذلك الشيطان كما يقول الإمام ابن القيم يطلب من ابن آدم أحد أمرين، إما التقصير وترك الأمر، وإما الغلو فيه، كلاهما يعني أيهما ظفر به فهو محبوب له. فجاءت الشرع لتضبط الأمور وتضع قافلة يعني التعبد لله سبحانه وتعالى والاجتهاد في عبادته، تضع هذه القافلة في مسارها الصحيح الذي يعصمها من الانحراف ويعصمها من السير إلى الهلاك والسير إلى نقيض ما يريده المتعبد بعبادته. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر بذلك قام على التو عليه الصلاة والسلام، ولم يعني يؤجل ذلك ولم يرجع بيان ما يريد بيانه إلى وقت لاحق، ولكن قام على فوره وخطب في الناس. وفي هذا يعني القيام وفي هذه المبادرة إشارة إلى حرص النبي عليه الصلاة والسلام على قطع كل أوصال الغلو وسد الطريق أمام الشيطان لئلا يستغل هذه المبالغات وهذا الإكثار لتحقيق يعني نقيض ما يريده المتعبد. فقام عليه الصلاة والسلام خطيبا وقال: أما بعد فإن أقواما يقولون كذا وكذا، أو فما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا وعيد شديد، وذكر هذا الوعيد في هذا المقام هو مؤكد آخر على حرص الشريعة على دفع كل أنواع الغلو وسد الباب أمام انسياق الأمة أو بعض أفراد الأمة مع تيار الغلو المهلك المدمر. فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي منهجي في عبادة الله وفي التقرب إلى الله بمختلف العبادات هو مبني على الوسط ومبني على الاعتدال ومبني على القدرة ومبني على الطاقة. فمن رغب عن سنتي وعن منهجي وطريقتي في هذا الأمر فليس مني. ولما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن إحدى يعني أمهات المؤمنين جعلت حبلا في مسجدها فتقوم الليل وتصلي، فإذا أحست بالعياء والتعب فإنها تمسك بذلك الحبل حتى لا تخر إلى الأرض. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام الحبل قال: ماذا؟ فأخبر، فأمر بحله وقال: ليقم أحدكم نشاطه فإذا جاءه النوم فلينم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولما أراد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أراد أن يسلك هذا المسلك وزهد في الدنيا وزهد في زوجته وزهد في كل تعلقات الدنيوية وأقبل على القرآن فجعل يختمه كل ليلة، وأقبل على الصيام فكان يصوم يوميا، فاستدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وسأله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ القرآن في كل شهر. فقال: وإني أطيق أكثر من ذلك. قال: اقرأ في كل 25. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: اقرأ في كل 20. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: فاقرأ في كل 15. إني أطيق أكثر من ذلك. حتى وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى 3. فقال عبد الله رضي الله: إني أطيق أكثر من ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفقهه من قرأه في أقل من 3. وقال له في الصيام: صم 3 أيام من كل شهر، فهي كصيام الدهر. إذا صمت 3 أيام من كل شهر صيام الأيام البيض الحسنة بعشر أمثالها فكأنك صمت 30 يوما. فقال: إني أقوى على أكثر من ذلك. حتى بلغ أن قال له النبي عليه الصلاة والسلام: صم يوما وأفطر يوما. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال لا أفضل من ذلك، أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا هو أفضل الصيام. ها عبد الله بن عبد العاص يذكر بعد ذلك أنه ندم أن لم يكن أخذ برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعني اجتهد عند كبره في المحافظة على ما كان عليه في شبابه، لأن يعني الصحابة اتباعا للسنة كانوا يكرهون يعني أن يقطعوا الأعمال، وكانوا إذا عملوا عملا أثبتوه واستمروا عليه، وذلك ندم أن لا يكون أخذ برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنى تعبده منذ الأول على ما وجهه إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. إذ نلاحظ كيف أن الشريعة تتدخل لوضع الأمور في نصابها وسد الأبواب أمام الغلو في التعبد. ولما بدأ الصحابة يفكرون في ترك الزواج في التبتل نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. إذن هذا هو القاعدة وذو الأصل، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم من المنكح والملبس والمأكل والمشرب والمسكن وغير ذلك، ولا تعتدوا أي لا تبالغوا في التوسع في الدنيا والإقبال عليها وإلى آخره، ولكن الوسط. فنوهوا عن التبتل. ولذلك قال أحد الصحابة رضي الله عنهم قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبتل ولولا نهيه لاختصينا، ولولا نهيه لاختصينا. انظروا بارك الله فيكم إلى هذا الحرص، لأنني بذكر هذه الأمور أقصد وأهدف إلى أمرين. الأمر الأول هو بيان ما جاء في الشريعة في بيان أن هذا الدين هو دين اليسر والتيسير، وأنه بعيد كل البعد عن الغلو. والأمر الثاني هو شحن الهمم وتقوية العزائم، سيما في هذا الزمان الذي طغت فيه المادة، وصار الناس يبنون مواقفهم ويبنون حياتهم ويبنون اختيارتهم في هذه الدنيا على الشهوات وعلى الدنيا وعلى المادة، ويقيسون مواقفهم بهذه المقاييس. ولكن الفضلاء والذين يريدون ما عند الله هم الذين يكون همهم في إقامة عبودية الله والتقرب إلى الله تبارك وتعالى والسعي في الوصول إلى مرضاته سبحانه وتعالى. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا كذلك، وجاء الإسلام وجاء القرآن وجاءت السنة لتضبط رغبتهم وتضبط نشاطهم وتضبط مواقفهم وهممهم العالية. فليس في الإسلام تشدد، والإسلام والقرآن والسنة حين يدعون إلى عبادة الله فإنهم يؤكدون على أن هذا ينبغي أن يكون على ضوء اليسر والتيسير وعدم الغلو والمبالغة. وقد جاء في حديث فيه مقال من حيث السند، ولكن معناه يشهد له ما سبق، إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وتأملوا معي بارك الله فيكم ذكرى هذه الحقيقة وهذا الأصل العظيم، انظروا إليه كيف ذكر في أثناء بيان عبادة الصيام والترغيب فيها والحث عليها وبيان بعض أحكامها. في أثناء ذلك جاء الحث على بناء هذه العبادة وغيرها من العبادات على اليسر وعلى التيسير وعلى القدرة. إذن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وها هنا تنبيه مهم، وهو أن ما سبق ذكره من ذلكم الأصل العظيم الذي بني على تلكم النصوص العظيمة الكثيرة والذي بنت عليه أحكام كثيرة من الترخيص للمريض والمسافر في الفطر ومنها الترخيص للعاجز عن استعمال الماء أو الفاقد له على التيمم ومنها الترخيص للعاجز عن القيام في الصلاة أن يصلي قاعدا والعاجز عن الصلاة قاعدا أن يصلي على جنوب ومنها حتى لا إنذار المؤسير ومنها أحكام كثيرة يعني أكل الحرام للضرورة وغير ذلك من الأحكام التي انبنت على تلك النصوص وانبنت على ذلك الأصل. هذا كله لا ينبغي ولا يعني مشروعية التقصير في الأمر والنهي، وينبغي علينا أن نفرق بين التيسير وبين التقصير، وينبغي علينا أن لا نخلط بين القاعدة التي سبق شرحها وبين ما يزعمه كثير من الناس من أنه يعني تيسير وأنه من سماحة الإسلام ومن تيسير الإسلام ونحو ذلك من كلام الحق الذي أريد به باطل. وهذا الأصل العظيم هو التيسير والتسهيل وأن الأحكام بنية عليه جعل عند كثير من الناس ذريعة لتقصير فيما أوجب الله والوقوع فيما حرم الله، كل ذلك بذريعة التيسير، وصار يعني الذي يميع الأحكام ويتساهل في الاستقامة على ما دلت عليه النصوص هو المعتجل، وأما الذي يلتزم بالقرآن والسنة ونصوصهما ويطبق ذلك ويجتهد في هذا صار يوصف بالتشدد. فإذا رأى الواحد من هؤلاء من يواظب على صلاته في أوقاته أو في المسجد ويقبل على الصلاة ويتقن وضوءها ويتقن قيامها وركوعها وسجودها، هذا يوصف بأنه متشدد ويبالغ. وأما ذاك الذي ينقرها نقر الغراب ولا يستعد لها إلا كما يستعد لغير ذلك من شؤونه ولا يحرص لا على جماعة ولا على كذا ولا على كذا، فهذا هو المعتجل وهذا الذي لا يغلو ولا يبالغ. وكذا المسلمة التي لا تغطي رأسها وتكتفي بأن تصلي صلاتها وعندها سبحة في يدها تسبح الله، هذه يعني نموذج على المرأة المسلمة المعتدلة. أما التي يعني تغطي رأسها وربما تستر وجهها وتحجب نفسها عن الرجال الأجانب كما أمر الله، فهذا تشدد وهذا تزمت وهذا ليس من الدين، سبحان الله. أليس في القرآن قول الله تعالى ولضربن بخمورهن على جيوبهن، وقوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، والنبي عليه الصلاة والسلام قال صنفان من أمتي لم أرهما من أهل النار، وذكر النساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، ونهى القرآن عن التبرج قال لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وكان يبايع النساء على ترك التبرج وعلى يعني لزوم الحجاب، هذا كله يعني من القرآن ومن السنة. وكما أن آيات الصيام هي آيات من القرآن الكريم فإن آيات الحجاب هي آيات من القرآن الكريم، فلماذا نفرق بين هذه الآيات وبين تلك؟ وهكذا الذي يترك المصافحة ولا يصافح النساء متشدد والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال إني لا أصافي في النساء. وهكذا الذي يترك الاختلاط ويترك الخلوة بالنساء فهو متشدد وهو متزمت وهو مكبوت وهو صاحب فكر يعني، ويتذرعون بأن الدين دين السماحة ودين اليسر ودين التيسير وإلى آخره. فهذه كلمة حق أريد بها باطل. ديننا هو دين التيسير ودين التسهيل ودين اليسر ودين السماحة ودين الرأفة ودين الرحمة ودين الرفق. وهذا لا يعني أبدا أننا نميع أحكام هذا الدين وأننا نقصر في الأمر والنهي، ذاك شيء وهذا شيء آخر. ولذلك تأملوا معي القول الكريم الذي جاء بعد قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال بعد مباشرة سبحانه ولتكملوا العدة، أي أكملوا عدة رمضان. جاء الأمر بإكمال العدة مباشرة بعد بيان أن اليسر والتيسير من مقاصد هذا الدين وأن الأحكام يعني راجع إلى هذا الأصل وهو اليسر والتيسير. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. لا يتوهم أن متوهم في هذا إشارة إلى هذا الذي أقول، لا يتوهم أن متوهم أن يعني الترخيص لأصحاب الرخص والتيسير على يعني المعسر وسهيل الأمر في العبادة، إياكم أن تظنوا أن معنى التقصير في بعض الواجبات يعني تترك أو التقصير في بعض المحرمات فتفعل، إياكم ثم إياكم. ولتكملوا العدة أي أكملوا العدة. إذن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. جاء الأمر بعد ذلك بتكبير الله تبارك وتعالى وشكره سبحانه على ما بينه من أحكام هذه العبادة وعلى ما حث عليه من هذه العبادة وما رغب إليه من هذه العبادة، يعني نشكره سبحانه وتعالى يعني لما في هذه العبادة من الخيرات ولما فيها من المنافع، ونعلم أن هذا من رحمة الله تعالى بنا أن هدانا لهذا الأمر الذي ما كنا لنهتدي إليه لولا أن هدانا الله. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ويدخل في التكبير هنا تكبير يعني الذي يكون يوم عيد الفطر وهو ثابت في السنة، ثابت في مصنف ابن أبي شيبة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا غدا إلى يعني صلاة العيد من يوم الفطر كان يكبر ويبقى يكبر حتى يعني يشرع في الصلاة عليه الصلاة والسلام. وسوف يأتي بيان هذا يعني عند بيان أعمالي وأحكامي وآدابي عيد الفطر. الصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول الله هل ربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ فنزل قول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله تبارك وتعالى من صفاته العلو وأنه سبحانه وتعالى على العرش استوى كما قال عز من قائل سبح اسم ربك الأعلى، وقال آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال أيضا سبحانه الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع من القرآن الكريم. هذه من الصفات التي أثبتها الرب جل وعلا لنفسه. والله تبارك وتعالى مع علوه واستوائه على عرشه سبحانه وتعالى استواء لا شبيه له فيه ولا مثيل، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإنه سبحانه وتعالى مع ذلك قريب من عباده بعلمه وإحاطته، وقريب سبحانه من أوليائه بتأييده ونصرته، ومن اسمائه تعالى القريب ومن صفاته القرب. فصفة القرب من الصفات الإلهية ويا قسمان، فالقسم الأول يعني والذي معناه العلم والإحاطة بكل شيء، الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء من أحوال العباد وأمورهم أبدا، كما قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، وقال سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين هي الإشارة الخفيفة التي تكون بالعين، يعني إذا كان مجموعة من الناس في مجلس وأراد أحدهم أن ينبئ آخر إلى أمر دون أن يراه الآخرون فإنه يعني يشير إليه بشفاره. هذه الحركة اليسيرة الخفيفة لا تعزب عن علم الله ولا تخفى على الله، يعلم خائنة العيون بل وما تخفي الصدور، كما قالت تعالى في آية أخرى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. في علم الله يستوي أن تخفي ما في صدرك وأن تفصح عنه وتظهره. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. سبحانه وتعالى لا نحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء والأرض، وهذا من أعظم العلم الذي يرث الخشية ويرث المراقبة لله رب العالمين، ويجعل العبد حريصا في كل أوقاته على أن لا يراه الله حيث نهاه وأن لا يفتقده حيث أمره وأن لا يسمع منه ما نهاه عنه وأن لا يرى منه ما نهاه عنه. وهذا هو الإحسان، وأن تعبد الله تعالى كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، وهو سبحانه مطلع على كل أحوالك. ورقة من أوراق الشجر في مكان سحيق تسقط لا تكون خارج عن علم الله، والله تعالى يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى. هذا علم ينبغي أن يرسخ في القلوب، وهو من أعظم العلم الذي جاء بيانه في القرآن وفي السنة، وأن الله سبحانه وتعالى يعني يعلم كل شؤون العباد، ولذلك قال وما تكون في شأني وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الله أكبر. وصفة القرب يعني المعنى يعني أخص لها ويعني القرب الذي هو النصرة والتأييد، وأيضا من صفات الله تبارك وتعالى، وهذا إنما يكون لأولياء الله المتقين، كما قال الله تعالى و ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت أسمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالله تبارك وتعالى يسجد سمعك، ويسجد بصرك، ويسجد ممشاك، ويسجد يعني كل أحوالك وكل أقوالك وأعمالك، تكون مسددة وموفقة بإذن الله. وإذا سألت ربك فإنه يعطيك، وإذا استعذته فإنه يعيذك سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى الأخص لهذه الصفة المباركة. وتأملوا معي بارك الله فيكم ذكر هذه الصفة في إثناء آيات الصيام، هذا فيه إشارة إلى أن العباد حين يتقربون إلى رب العباد فلا ينبغي أن يكون ذلك يعني تقربا كما يقال أوتوماتيكيا جسديا، ركوع سجود صيام قراءة قرآن، ولكن ينبغي أن يستشعر القلب، بل أن يتشبع القلب بمحبة الله والتودد إليه والسعي في إرضائه والتذلل بين يديه والإقبال عليه سبحانه. والقلب يقول واللسان يقول والجسد يقول إني أتقرب إليك ربي لأنني أحبك ولأنني عبدك ذليل بين يديك ولأنني أريد مرضاتك وأريد جنتك وأريد نعيمك. فالقلب يعبد الله، وذلك لا تعبد الله وأنت صائم، لا تعبد الله فقط بالإمساك عن المفطرات المعنوية والحسية، ولكن قلبك كذلك يكون في عبادة، وهذه هي عبادة. ومتى تعبد الله هذه العبادة؟ حين تكون عالما بالله، فتعرف الله تعالى بإسمائه وبصفاته، ويكون عندك علم بهذه الصفات، وهذا أعظم العلم الذي جاء في القرآن، وهو علم ذو ثمرات عظيمة. وذلك أنت تعبد بجارحتك، وتعبد بجوارحك، وتعبد بلسانك، وقبل ذلك كله تعبد بقلبك، لأن هذا من أسرار الله تعالى. أعلم في ذكر هذه الصفة في أثناء آيات الصيام، في وسط أثناء الصيام، مش حتى انتهى الكلام عن الصيام ولا حتى، لا، في أثناء آيات الصيام جاء بيان هذا الأمر حتى يبين القرآن زبدة العبادة وأصل العبادة، والذي ينبغي أن تنطلق منه العبادة، والذي ينبغي أن تنتهي إليه العبادة، وهو نيل مرضاة الله. وذاك رمضان اللي تيجي ما تيكونش رمضان يعني الفرح فقط، لأنه يكون التمر يكون الحلوة الشباكية ويكون الحريرة ويكون الناس اللي كي يفرحوا بعبادة الصيام من هذه الناحية ناس مغبونين، ولكن لأنه فرصة باش تزيد تقرب إلى الله وتزيد محبتك إلى الله وتزيد يعني الطمع في مرضاة الله وفي جنة الله سبحانه وتعالى. هذه هي لذة الصيام، وهذه هي لذة العبادة. وصدق بعض العلماء العباد حين قال مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا ألذ ما فيها، لهو عبادة الله. عبادة الله لها لذة، الصيام له لذة، والصلاة لها لذة، وقراءة القرآن له لذة، العبادة لها لذة. والذي يعني يقبل على عبادة من العبادة ولا يشعر باللذة فليعلم أن ثم تخلل في قلبه، كاين واحد العطب في القلب خاص يصلحه إلا بيستفد من ذلك العبادة. والله لا، والله الذي لا إله غيره، يعني من خلال ما يذكره العباد وما يذكره الزهاد وما يذكره العلماء المتقربون إلى الله، يعني لذة العبادة هي أعظم اللذات، لا توازيها لذة. يعني يكون القلب يعني كيتفاعل مع العبادة، وتدخل ديك العبادة نابعة من محبة الله، ونابعة من الخضوع لله، ونابعة من الإخلاص لله، ونابعة من خوف الله ورجائه، تقول لها لذة لا توازيها لذة. كما أن النظر إلى وجه الله الكريم لا توازي لذة من لذات الجنة. الجنة يكون في نعيمهم ويكون في خيرتهم، وحين يتجلى الرب جل وعلا ينظرون إليه وينشغلون بذلك يعني عن النعيم الذي هم فيه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ونحن بدورنا نقول وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، هذا له لذة والعبادة لها لذة كما قلت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أرحنا بأي بلال، ويقول جعلت قرة عيني في الصلاة، جعلت قرة عيني في الصلاة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حز به أمر أقبل على الصلاة، لما يجي ذلك من الراحة ومن اللذة ومن السرور ومن النشوة. أسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا هذه النعمة ولا يحرمنا منها. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، سنيقبل على الله ويتودد إلى الله ويخضع لله ويتقرب إليه سبحانه بما شرع، حين ذلك يكون قريبا من ربه. فإذا كما قال تعالى في الحديث القدسي وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، كما قال تعالى فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ثم بين سبحانه وتعالى أن من أسباب إجابة الدعاء أن يستجيب العبد لربه، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. استجابة لله هي الامتثال لأوامره واجتناب نواهيه، فما نهى الله تبارك وتعالى عنه يتركه العبد، وما أمر الله تعالى به فينبغي أن يمتثل. هذا هو معنى الاستجابة التي أمر الله تعالى بها في آية أخرى، ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لا بد من الاستجابة لله والاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد الاستجابة للقرآن والاستجابة للسنة، القرآن الكريم والسنة المشرفة يدعوننا إلى الخير ويدعوننا لما يحيينا، يحيي قلوبنا ويحيي أفعالنا وأقوالنا ويجعلنا على هداية وعلى هدى وعلى عز وعلى قوة. فينبغي علينا أن نستجيب للقرآن ونستجيب للسنة وألا نعرض عنهما كما هو حال كثير من الناس للأسف الشديد، لا يعرفهما لا في عبادته ولا في معاملاته ولا في بيعه وشرائه ولا في تجارته ولا في ثقافته ولا في غير ذلك من شؤونه، هذا بعيد عن الله والعياذ بالله. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الرشد إنما يوصل إليه أو يصل إليه من استجاب لله واستجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والاستجابة كما قلت هي امتثال الأمر واجتناب النهي. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. هذا المقطع القرآني من آيات الصيام تضمن نسخا لحكم، والنسخ معناه رفع الشارع لحكما متقدما بحكم متأخر، وموجود في القرآن والسنة كما قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والنسخ باعتبار البدل قسمه العلماء باستقراء يعني النسخ الوارد في القرآن والسنة قسموه إلى قسمين باعتبار البدل، نسخ من الأخف إلى الأشد، وهذا سبق معنا مثاله وهو ما جاء من نسخ خير بين الصيام والإطعام بوجوب الصيام. في مرحلة من المراحل كان المسلم مخيرا إما أن يصوم يوما من رمضان أو أن يطعم، يعني أن يصوم رمضان أو أن يطعم بدل كل يوم من أفطاره مسكينا، هذا حكم. ثم نسخ هذا الحكم بإيجاب بحكم آخر وهو إيجاب صيام رمضان، وهذا النسخ هو نسخ من الأخف إلى الأشد. ومن الحكمة منه تهيئة النفوس للتمكن من العبادة بتدرج في تشريعها. ومن أو من يعني القسم الثاني من قسمي النسخ باعتبار البدل، النسخ من الأشد إلى الأخف، ومثاله هذا الذي نحن بصدده. فقد كان واجبا على المسلمين في أول فرض الصيام أن الواحد منهم إذا نام ثم استيقظ بالليل فلا يجوز له أن يفطر، أن يأكل أو أن يشرب أو أن يأتي أهله، كان ذلك حرام في أول فرض الصيام. من مثلا غربت الشمس وأفطر ثم نام ثم استيقظ فأراد أن يأكل لا يجوز له ذلك. فنسخ الله تبارك وتعالى هذا الحكم وأباح للمسلمين في ليالي رمضان أن يأكلوا ويشربوا ويرفثوا إلى نسائهم إلى غير ذلك. ومن الحكمة في هذا النوع من النسخ التذكير بفضل الله تعالى ورحمته، وأن الله سبحانه وتعالى رؤوف بالعباد، وأن الله تعالى لطيف بعباده. ولذلك من يستطيع أن يمانع أو أن يفعل شيئا لو أن الله تبارك وتعالى فرض علينا ما لا نطيق، وفرض علينا ما فيه العنت والمشقة، وحاسبنا على ترك ذلك، هذا أمر بيد الله ولا يملك أحد أن يعترض مهما كان. لا تبارك وتعالى يفرض عليك شيء أجل فوق الطاقة ديالك ويلزمك بها ويعاقبك إلا أنت تركتها، من ذا الذي يعترض؟ ها أنت قاعد الفرد تركتها بقيت عايش في الدنيا وأنت يوم تمشي عند الله الحساب سوف يكون العقاب أشد عليك من المشقة التي كنت ستجدها. ولكن الله تبارك وتعالى بنى الشريعة ديالته على التيسير. تأملوا بارك الله فيكم في هذه الرحمة الإلهية. صدق الله تعالى، سبقت رحمتي غضبي. تأملوا بارك الله في هذا التيسير، في هذا الخير الذي جاءنا من الله. انظروا الله تبارك وتعالى ما أكرمه وما أرحمه. انظروا إلى العبد ما أجهله وما أكفره. قتل الإنسان ما أكفره. هذا الرب هذا يعني كما تنقولوا بالدارجة سعداتنا بالله، والله هذه كلمة حق، سعداتنا بالله. الله تبارك وتعالى هو ربنا وخالقنا وولي نعمنا، وما من خير إلا من عند الله. الله تبارك وتعالى لطيف بعباده. انظروا إلى هذه الرحمة، انظروا إلى هذا الرأفة. وتعالوا معي إلى خواتم سورة البقرة لما نزل قول الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لما نزلت هذا الآيتين هروى الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن معنى الآية أنه كل ما يخطر في قلوبكم سوف تحاسبون عليه. قال الخواطر اللي تزمن القلوب خيرة أو شرة سوف تحاسبون عليها. هذا أمر يعني خطير للغاية، أمر شاق. كيف تحرس قلبك ألا ترد عليه الوساوس وترد عليه الأوهام وترد عليه الظنون وترد عليه؟ أمر خطير. ولذلك الصحابة هنا سمعوا الآية جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، من صلاة وصيام وصدقة، وقد نزل ما لا نطيق. قالوا قول الله تعالى: ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوا يحاسبكم به الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا كما قالت بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا، ولكن قولوا: سمعنا وأطعنا. انظروا ذرائع القرآن والسنة كيف يؤدبان المسلم وكيف يعلمانه يعني الخضوع لله، لأنه هو عبد لله ومملوك لله، لا يملك من أمره شيئا. ألا كل شيء ما خير الله باطل، أنت عبد حقير لا حول لك ولا قوة، لا تغتر لا بعقلك ولا بمالك ولا بسلطانك، أنت عبد خلقت من نطفة من مني تمنى وأنت صائر إلى الفناء وإلى التراب وإلى إذن لا يعني قيمة يعني لي لعبت وعبد حقير مربوب لله تبارك وتعالى، لا يملك من أمره شيئا. وحتى رفضني أغتر بشيء، أغتر بمال لا بملك ولا بسلطان ولا كذا، يوم القيامة مالك يوم الدين والله تبارك وتعالى، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. إذن كل شيء راجع إلى الله وكل شيء ديال الله، أنت لا تملك من أمريكا شيئا أبدا. ولذلك أشخاص خاص الاستجابة، خاص الخضوع، خاص الذل، هذا هو معنى العبادة. وهذا ولهذا كان يعني الهدف من خلق الإنسان هو العبادة. لا الإنسان لا خرج على العبادة، خرج على العبودية، خرج على النطاق الصحيح وتنحر وما تيكونش واحد النطاق اللي هو صواب واللي هو، وذلك ما عندك ما تدير، خاصك تخضع لله وترجع لله وتتوب الى الله وتكون عبدا لله. وذلك النبي عليه الصلاه والسلام شوف كيفاش رشدهم، اش بغيتو ديروا يا الله؟ اش بغيتو؟ لا حسبكم الله على داكشي داز قلوبكم، اي حاجه دازت قلوبكم غادي يحاسبكم عليها الله يوم القيامه. اتين الموت جاي جاي، بغيتو ولا كرهتو، والحساب جاي جاي، بغيتو ولا كرهتو، ما عندكم شي ما تديروا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رشد الموقف الصحيح، سمعنا وأطعنا، الخضوع رجوع إلى الله. فقالوا سمعنا وأطعنا الصحابة رضي الله عنهم، الجيل المثالي هما الأئمة ديالنا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن سمعنا وأطعنا. قال أنس راوي الحديث رضي الله عنه: فلما ذلت بها ألسنتهم، يعني بعد ما لسانهم غادي تقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، ما عندنا منجر، سمعنا وأطعنا، أمر لله، فعل الله ما يشاء، الحمد لله على كل حال، سمعنا وأطعنا، خضوع، رجوع، توبة، إنابة. فأنزل الله تعالى قوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. شوف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله فعلت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، قال الله فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله فعلت. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. انظروا الكرامة الإلهية، انظروا النفحات القدسية حين تكون الاستجابة من العبد ويكون الخضوع من العبد. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. إذن أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هذا صار حلالا لكم بعد أن حرمته عليكم، رحمة مني بكم و يعني إظهارا لفضلي عليكم. ثم لما بين الله تبارك وتعالى إباحة الجماع ليلة الصيام قال في وصف النساء والأزواج: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فالزوج للزوجة وهي له كاللباس لصاحبه. ولذلك اللباس هو ستر لصاحبه، وهكذا الزوجان بينهما أحدهما ستر لصاحبه، لأن الزواج عشرة، والعشرة مظنة ظهور الخلل وظهور يعني النقائص وظهور العيوب. فكيف ينبغي أن يكون موقف الزوجة وموقف الزوج؟ الموقف هو الستر، كما يستر اللباس صاحبه، وهذا من الرحمة التي جعل الله تعالى بين الزوجين. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم وأزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فمن الرحمة أن تكون الزوجة وأن يكون الزوج أحدهما سترا للآخر. واللباس ولي يعني صاحبه مصدر وقاية، مصدر دفء، وذلك يقي من يعني البرد الشديد وما قد يترتب عليه من ضرر، ويقي من الحر الشديد، ويقي مما يترتب على أشعة الشمس من الإحراق للجلد والإضرار به ونحو ذلك. وهكذا الزوج للزوجة والزوجة للزوج هو مصدر وقاية ومصدر دفء. ولذلك الزوج يرد عن زوجته ما استطاع من شر، والزوجة ترد عن زوجها ما استطاعت من شر، وتقيه ويقيها وتعطيه الدفء ويعطيها الدفء. لأن الحياة ومتاعب الحياة ومشاكل الحياة وعوائق الحياة يعني تورث يعني وحشة، وتورث يعني نوع من الانقباض في النفس ونوع من، فيكون ذلك الدفء الذي يجعل الإنسان يرتاح ويجعل يعني يجعله في هدوء وفي راحة، وهذا من المودة. وجعل بينكم مودة ورحمة. فالمودة يعني الدفء من مظاهرها والوقاية من نتائجها. فهذا يعني التشبيه هو من أروع التشبيه ومن أعظم التشبيه: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. سبحان ربي العظيم. هذا التعبير يعني أين تجده؟ عند أصحاب علماء الاجتماع وعلماء الناس، ويتحدثون عن الزواج والزواج الناجح وكيف ينجح الزواج، حتى فشلوا في كل ذلك وصاروا يعني ينادون بالبعد عن الزواج وترك الزواج والأولاد يعني خارج مؤسسة الزوجة. ويقول السافي يعني أنا لا أرى في الزواج يعني شيء نافع، عن الزواج إنما هو عارف واحد المرحلة الزواج يعني هو كذا وتحطوا يخططوا خاصة شرعوا هذا القانون ونديروا هذا القانون وكذا باش الزواج ينجح سنين وما عادين إلا في الفشل. تا ولاو كاع خصو يجيو من كل شيء، قال لا زواج لا زوج، اللي بغى راهم البغايا عطاهم الله في الشوارع وعطاهم الله في كذا، اللي بغى كذا يخرج لعند البغايا يجيب بغية ويقضي مع الليلة ويريح راسو كاع، هو ما كاين لا زواج ولا زوج ولا زوج. ولكن شكون اللي كيوضع الاصول الصحيحه للزواج؟ شكون اللي كيوضع القواعد؟ شكون اللي تيجعل الزواج واحد القافله اللي كتمشي به للامام وتجعله يثمر الثمرات؟ هو القران والسنه. وذلك هذا هو مصدر الخير والفلاح في كل شيء. وتاملوا معي بارك الله فيكم ذكر هذا التعبير وذكر هذا الحكم في اثناء ايات الصيام. لو أن القرآن قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ودس، قدروا نقولوا هذا غاية ما فيه وبيان حكم وبيان نسخ كذا إلى آخره. ولكن شوفوا التعبير: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم في أثناء آيات الصيام. هذا التشبيه هو بيان لشيء من الحقوق التي تلزم الزوج وتلزم الزوجة أحدهما تجاه الآخر. وهذا البيان لهذه الحقوق جاء في أثناء آيات الصيام، وفي هذا إشارة دقيقة ويعني مهمة جدا إلى أن المسلم لا يجعل تعبده ذريعة لتضييع بعض الحقوق، سيما حقوق الأزواج والأولاد والأقارب. يعني وياكم تكونوا بحال شي ناس تلقاهم كذا في العبادة وفي القيام وكذا وفي المعاملة من يعني أخبث ما يكون، إذا حدث كذاب وإذا وعد خلاف، إذا دخل على الزوج يدخل كأنه دخل إلى حلبة ملاكمة، يضرب ويشتم وأولاده في أذى المسجد والصلاة وكذا، لا هذا خطأ، هذا خطأ. فتعبدك أيها المسلم لا ينبغي أن يحملك على التقصير فيما فرض الله تبارك وتعالى عليك. والقرآن الكريم لا يريد ذلك العابد يعني الجاف الذي يعني يتذرع بتعبده لجفائه ولتضيعه يعني للحقوق، لا. والنبي عليه الصلاة والسلام يعطينا المثال ذلك، ولذلك تقول عائشة كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، كان عليه الصلاة والسلام في العبادة يقوم الليل حتى تشق قدم الشريفتين بأبي وأم الله وما صلى عليه وعلى آله. وتقول عائشة رضي الله عنها خرجنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لصحابي تقدموا ثم قال تعالي أسابقك. القدمين الشريفتين هما في عبادة الله وفي قيام الليل وهما في مداعبة الزوجة وإعطائها حقوقها. إذا هذا هو المنهج الذي يريد القرآن وهذا هو المنهج الذي تريد السنة. وفي ذكر هذه الآية في هذا الموطن في إشارة إلى هذا الأمر، فلا بد إذن من يعني التنبه لهذه الحقيقة، ولا بد أن نعلم بأن يعني حرصنا على العبادة ليس معناه التقصير في المعاملة وإضاعة الحقوق، بل ينبغي أن يكون التعبد على يعني موازاة بإعطاء الحقوق لأصحابها وحسن المعاملة وحسن الأخلاق. وهذا أيضا من التنبيهات اللطيفة والإشارات يعني المنيفة التي جاءت في هذه الآيات الشريفة. وبعض الصحابة كانوا يختانون أنفسهم بفعل بعض ما حرم الله، ولذلك قال الله تبارك وتعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. يعني كان من الصحابة يعني من يعني حكم يعني ضعف الحكم يعني العجز عن ذلك الحكم الذي نسخ، كان يعني يأتي بعض ما حرم الله، والله تبارك وتعالى بين أنه علم بذلك ولكن يعني غفر وعفى وستر سبحانه وتعالى، لأن رحمته تعالى سبقت غضبه. فلنا باشرون أي الآن بعد النسخ باشروهن، يعني يدخل في ذلك القبلة واللمس والجماع وغير ذلك، إن أصل المباشرة وإلصاق البشرة بالبشرة، فلنا باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. ابتغوا ما كتب الله لكم يعني في هذه المباشرة من الولد، وابتغوا ما كتب الله لكم في هذه الليلة المباركة من ليلة القدر، هذا كله داخل فيما كتب الله لنا. فالإنسان يعني هنا يبشر زوجته ويجامعها ويأتيها، يعني يكون عنده يعني نية يعني الذرية الصالحة ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى بذلك، ويريد يعني الذرية التي يرضى عنها الله والتي تكون نافعة للمجتمع ويعني تأخذ ب يعني هذه الأمة إلى العز وإلى التمكين وإلى الخير وإلى الصلاح، ولا يكون يعني الإنجاب ويعني إنجاب الأولاد مجردا هذه النية، كما هو حال كثير من الناس مسكين يعني الزوج والزوجة يعني فقط هكذا الولد والبنت وبدون أي نية بدون أي هدف، قصارى ما يصلون إليه يعني في بعض الأحيان، وأن يعني يفكروا في أن يكون هذا الولد يعني مثلا كذا طبيب أو لا دكتور أو لا صاحب مال ولا صاحب تجارة ولا، ولكن هذا كله يعني أمور يعني لا تصل إلى هذا الذي ذكرته، أن تكون نية هي نية يعني إيجاد الموحدين الذين يعبدون الله ولا يشركون به شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عسى الله أن يخرج من أصلاب من يعبد ولا يشرك به شيئا، يعني أن يخرج ذلك النسل الذي يوحد الله ويكون صاحب الفضيلة وصاحب الإخلاق الذي ينفع المجتمع ولا يضره ويزيد بالمجتمع إلى الأمام وإلى الرقي وإلى العز وإلى التمكين، ولا يكون يعني نسلا مهلكا يهلك الحرث والنسل ويفسد ويهلك يعني العبادة والبلاد. ابتغوا ما كتب الله لكم. وفي يعني أثناء أخذكم بهذه الرخصة وأخذكم بهذا الترخيص وأخذكم بهذا التيسير وبهذا الحكم، إياكم أن تغفلوا عن أمر آخر كتبه الله لكم أو ما يسر لكم وقدر لكم من إيجاد هذه الليلة العظيمة ليلة القدر. إياكم أن تشتغلوا بلذة الجماع الذي أبيحت لكم عن هذا الأمر الذي إذا فات ربما لن يعني تدركه. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط، يعني هذاك الليلة ديال رمضان يعني حل لكم الرفاث لنسائكم والأكل والشرب وكذا، يعني الليل ما فيه شيء إيجاب وإلزام بالصيام والإمساك وكذا، ولكن حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي حتى يظهر لكم طلوع الفجر الصادق. إن الفجر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فجران، فجر صادق وفجر كذب. الفجر الصادق هو اللي كتنتشر الضياء ديالو كتنتشر يعني في السكك وفي الطرقات وعلى البيوت، ذاك الفجر تيكون يعني واضح. وقضية الظهر الآن كيعتمد فيها الناس على المؤذنين وعلى من يؤطر عملهم، ولذلك هذه أمانة، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن المؤذن يعني مؤتمن كما قال عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، هذه أمانة عظمى. وقال عليه الصلاة والسلام أمناء الناس على سحورهم وصلاتهم المؤذنون، هذه أمانة ينبغي أن يؤتيها المؤذن. ولذلك الناس الآن ما تيشوفوا الفجر وعذاب الفجر، تسمع الله أكبر تعافرها، فالمؤذن خاصه يكون يعني في المقام ويكون في المسؤولية ويؤتي الأمانة ديالو. والله تبارك جعل الغاية يتبين، وهذا معنى أن الشك يأكل حتى يتبين له، كما قال ابن عباس رضي الله عنه كل ما شككت حتى لا تشك. إن الغاية يتبين ماشي هو الشك، واش طلع ولا ما طلعش، واش أذن ولا ما أذنش، ولا حتى توقن بأن الفجر طلع ديك الساعة يحرم عليك الأكل والإفطار. ومن الأحكام اللي دلت عليها هذه الآية أن من أصبح جنوبا فلا يفسد صومه، يروي خصو يغتسل باش يؤدي الصلاة وقتها. وذلك إلى جمع زوجته مثلا وبقات يعني فيه الجنابة حتى طلع الفجر ذل المؤذين، كونه في هذيك اللحظة على جنابة هذا لا يفسد صومه. وهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة أم سلمة. ثم أتموا الصيام إلى الليل، عاد ثاني من طلع الفجر أمسكوا، وبعد ذلك أتموا صيامكم الذي بينت لكم أحكامه في القرآن وبينت لكم في السنة، أتموا ذلك إلى الليل. وأول الليل هو غروب الشمس، والنبي عليه الصلاة والسلام بين المقصود بالليل في هذه الآية الكريمة، وقال إذا ذهب يعني النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم، يعني مجرد قرص يعني الشمس ما يغيب فقد أفطر الصائم، لا داعي لا لشيء يقال له التمكين ولا التأخير ولا الاحتياط ولا شيء، مجرد ما يغيب قرص الشمس فإنه يفطر الصائم. ماشي ولا في ديك الحمره اللي كتبقى في الأفق تغيب، هذا لا يلزم، مجرد ما يغيب قرص الشمس القرص. ولذلك في مصنف عبد الرزاق أن الصحابة حين وصف لنا وقتاش فطر النبي صلى الله عليه وسلم أشقال، قال بعد ذلك فلو أن أحدنا رقى على بعيره لظهرت له الشمس، كنت طلع فوق الجمل دياله وتبان له الشمس، إشارة إلى أن بمجرد غياب قرص الشمس يفطر الصائم. وذلك ما كاين لا تمكين لا والو. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ثم أتموا الصيام إلى الليل. ثم جاء قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، بعد أن بيّن الله تبارك وتعالى مشروعية مباشرة يعني الزوج لزوجته في ليالي الصيام، بيّن أن المعتكف مستثنى من هذا الحكم، وأن من مفسدات عبادة الاعتكاف الجماع وإتيان ومباشرة الزوجة. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، والاعتكاف له أحكام وله آداب، عسى أن ييسر لنا يعني مجال آخر لتوضيحها. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله، تلك أي ما سبق بيانه من المحرمات حدود الله التي حدها ونهاكم عن القرب منها، ولذلك تلك حدود الله فلا تقربوها. وفي الواجبات يقول تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. انظروا كيف افتتحت آيات الصيام بقوله تعالى لعلكم تتقون، وختمت بقوله تعالى لعلكم تتقون، حتى تعلم عزيزي المشاهد، عزيزي يعني حاضر معنا في هذا المجلس، حتى نعلم جميعا أن القصد الأعظم من عبادة الله هو تحقيق التقوى التي هي طريق الجنة وطريق السعادة وطريق الفلاح، وأن الذي يريده الله تبارك وتعالى منا أن نكون أتقياء، ومعنى ذلك أن نجعل بيننا وبين عقاب الله وقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من عباده المتقين وأوليائه الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم.